فيما يخص بعض المفاهيم التي قمت بإلقائها في الدرس كالظهير البربري، وهو مرسوم قانون أصدرته السلطات الاستعمارية الفرنسية بتاريخ 16 ماي 1930، قرر استثناء القبائل الأمازيغية من القضاء المغربي الإسلامي وإخضاعها للعرف أو المحاكم الفرنسية، وكان الهدف منه ضرب وحدة الشعب المغربي. فيما يخص كذلك محمد بن عرفة بن عم السلطان محمد الخامس، نصبته السلطات الفرنسية بعد مؤامرة نفي محمد الخامس في 20 غشت 1953. فيما يخص جيش التحرير المغربي، تكون في فاتح أكتوبر سنة 1955، حارب الفرنسيين في عدة مناطق. فيما يخص عريضة الاستقلال، وثيقة قدمت يوم 11 يناير 1944 إلى الإقامة العامة الفرنسية وإلى السلطان سيدي محمد بن يوسف، موقعة من طرف 66 وطنيا يفرضون المحاولات الإصلاحية ويطالبون بالاستقلال. فيما يخص كذلك كتلة العمل الوطني، أول حزب سياسي مغربي ظهر سنة 1933، أسسه الشباب المثقف المتخرج من التعليم التقليدي مثل علا الفاسي والتعليم العصري مثل محمد بن الحسن الوزاني وأحمد بن الفريج، ثم انقسموا ليكونوا حزبين هما الحزب الوطني بزعامة علا الفاسي الذي تحول إلى حزب الاستقلال سنة 1943، الحركة القومية والحركة القومية برئاسة محمد بن الحسن الوزاني التي أصبحت سنة 1946 تحمل اسم حزب الشورى والاستقلال. شكرا جزيلا لكم، وكان اعتذر على الرطار، يعني طولت عليكم شي شوية، وكنتمنى نكون فتكم ولو بالقليل. إلى كان شي نقص كنتمنى من الطلبة ديال التاريخ يفيدونا معهم، حيث هذا ماشي تخصص ديالي. شكرا جزيلا، تحياتي.